عبد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم عباد الرحمن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم وأن تحصلنا في زمرتهم وأن توفقنا بطاعتك يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارزق يا ربنا بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. هيئ للصالحين الصالحات ووفقهم وإيانا بما تحب وترضى واجعل ديارنا وأوطاننا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لا تؤاخذنا يا أرحم الراحمين بما فعل السفهاء ولا تؤاخذنا بما نخطئ في دينك وفي شرعك وفي حقك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وبعد، الفرق بين الإنسان العادي والمؤمن أن المؤمن يتفكر، ولكن الفرق بين المؤمن وعباد الرحمن أن عباد الرحمن يتدبرون. في فرق بين التفكر والتدبر. الإنسان يجب أن يفكر، أمر طبيعي، هو إنسان مخلوق مفكر، لكن مسألة التدبر هذه سمة لعباد الرحمن. فكيف يتدبر؟ أحيانا الإنسان الذي يتوقف كل فترة في الحياة وتأتي مثل هذه المناسبات العظيمة الطيبة من كل عام، يقف الإنسان على نفسه ويعيد صياغة حياته ويتدبر، يقول إيه أنا عندي، يعني مثلا أنا، أنت لو سرت في الشارع ووقع منك قلم أو ساعة أو مبلغ أو شيء، صار هذا الشيء مفقود، تعمل إيه؟ على قدر أهمية هذا الشيء على قدر بحثك عنه. يعني شوف، لما يبيع منك مال بسيط يعني قد تبحث عنه مده بسيطه، تقع منك ساعتك يعني الله يعوض على الشيء مثلا. لكن لو فقدت او فقدت ولدك، دخلت سوق والولد الصغير 3 سنوات ولا يزيد الكلام وتاه، هذا مفقود خطير، لا يهدأ لك بال، وامه لا ترقى، لا يرقى لها جف ولا تجف لها دمعه اذا وجدت ولدها في حبه. فورا نبلغ الجهات الامن والجهات المسؤوله والولد فين وكبرات الصوت ولا الصغير يلبس كذا وكذا. ليه؟ لان المفقود مهم. طب بالله عليك، نحن نريد في هذه الجلسه التي ازوركم فيها في هذا الوقت من اليوم في هذا الشهر المبارك ان نبحث عن بعض من اشياء فقدناها ونسينا ان نبحث عنها. هسألك سؤال، منذ كم بكيت وانت في الصلاة؟ هذه لك كم سنة مرة يحكى ان يروى في التاريخ، حدث في التاريخ انك بكيت مرة وانت في الصلاة؟ متى اخر مرة جلدك اشتعر وانت تقرأ القرآن؟ متى اخر مرة غير رمضان قمت لليل، قمت لليل صليت من الجزء ربع ساعة نصف ساعة ساعة؟ منذ كم وانت لم تضف نوافل الى صيامك الفرض او صدقات الى زكاتك المفروضه؟ منذ كم؟ اليست هذه مفقودات؟ طيب، منذ كم وانت لم تشعر بالخشوع في الصلاه؟ لما تسجد مش عايز ترفع، ولما يقرا القارئ امامك القران مش عايز ينتهي. منذ كم؟ اليست هذه مفقودات خطيره؟ الرضا داخل القلب، متى اخر مرة كنت حاجة رضا كده وسعادة؟ ورضا بايه؟ انا عايزك ترضى بجزء الاخرة، مش ترضى انك تفرح ان في سيارة جات لك جديدة، نقلت في مدخل جديد، ربنا ملكك شيء معين، ورثت شيء طيب غلى ثمنه، كل دي افراح دنيوية. لكن اهل الاخرة وعباد الرحمن فرحهم اخروي. فرحهم ايه؟ اخروي. ليه؟ لان هو سبحان الله هو اللي يهمه ايه؟ اللي يهمه الباقي، اللي يهمه الباقي. زي بالضبط ايه؟ احنا عاملين زي واحد اب على فراش الموت وعنده ولدين، قال لهم انا كتبت لكم وصيه، خذ يا ولدي نسخه وانت يا ولد الثاني نسخه. الولد الاول اول ما ابوه توفاه الله وتقبل فيه العزاء راح فتح الوصيه ونفذ ما فيها. طيب الثاني عمل ايه؟ كان يحب اباه فراح اشترى علبه فضه او ذهب او علبه من المزخرفه بالصدف والمجوهرات، وراح وضع فيها الايه الوصيه وهي مغلقه. وكل ما يحن لرائحة أبيه وذكر أبيه يفتح الصندوق أو العلبة ويطالع ويبص في الوصية ويغلقها ثاني ويغلقها ويحطها. بالله عليك من فيهما هو العاقل؟ من الأول اللي طبق الوصية؟ ولله المثل الأعلى. رب العباد عز وجل أوصانا بالقرآن وجعل القرآن متاحا لنا. في ناس القرآن عندهم يمكن في البيت 10 أو 20 نسخة مصحف ولا ينفض عنها التراب، او في ناس حتى المصاحف في مدخل البيت ومش عارف يكتبوا اللوحة كل القرآن كل القرآن. وهذا كان لا يحب الامام القرطبي او يكرهه، في كل القرآن على لوحة واحدة موضوع على الايه على الجدران. كان القرآن ده ايه بركة فقط مش منهج يضع تحت ويسكت عشان ما يفزعش بالليل، لا اله الا الله. يضع في السيارة الجديدة عشان ربنا يبارك له فيها، يضع بتاعه في المحل عشان المشتريات تتحرك والحركة البيع تستمر. الله ايه الجهل العزيز ده. المهم ان شتان ما بين من يصدق الوصية وبين اللي يفتحها من رمضان لرمضان وبعدين يقرأ ويقول الحمد لله انا خلصت القرآن هذا الشهر مرتين 3 مرات حصلت 5 مرات، ثم يضع القرآن على الرف مرة اخرى حتى يلقاه ان كان من اهل الدنيا في العام الايه الذي يليه. أما افتقدت حلاوة القرآن؟ أما افتقدت عندما تسمع آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشعر أنك متفاعل معها؟ سبحان الله. طيب إيه كمان من الأشياء التي افتقدتها ولم تبحث عنها؟ هدوء البال. آخر مرة كنت هادي البال متى؟ دايما مشغول البال، وأنت بتعمل دماغك في المشاكل، وأنت رايح العمل دماغك في المشاكل، أثناء العمل رأسك كله مشاكل، ترجع من العمل تتلقى المشاكل اللي في البيت وداخل في صراعات ومحاكم، اخويا خد الارض، اختي مش عارف عملت ايه، عمي خد الماء، لا اله الا انت سبحانك. وعايشين بالضبط في حاله من الصراع، فاين هدوء البال؟ ها اليس هذا شيئا مفقودا يجب ان تبحث عنه؟ هدوء البال ده نعمه سبحان الله. طيب اخر مره تسامحت مع الناس؟ ها اخر مره عفوت عن المخطئ او عن الذي سبك او الذي تعدى عليك او الذي ارتابك سبحان الله؟ اخر مره متى التسامح والتغافر اخر مره تذكرها؟ متى تغافرت؟ متى رفعت السماعه على اخيك يا راجل ولا محاكم ولا غيره؟ يا عم انت ليك كلام كذا يا عم، يا راجل نختم البلد بالنص ما تاخد جزء تفكر على الله وتزعل المحاكم؟ ده انسان عاقل، انسان يبحث عن راحه بال. راحه البال انك تتعب في تربيه اولادك ومتجد راحه البال من انك ايه مش قلق ان نروح كده او هنا او شله سوق او شله انس او مقهى او نادي في فوضى. لا ليه؟ تاتي من اين راحه البال؟ من التعب. لازم تتعب في تربيه العيال، اتعب شويه تحصل. اما تترك الاولاد ولا تعرف هم فين ولا من اصدقائهم ولا بيزوروا من ولا من يزورهم، وبعدين تقول لي والله بس العيال متعبين، العيال عاقين، الولد ما بيحترمنيش، ده بالعكس بالعكس. انت ابحث عن هذا الشيء الايه المفقود. طيب الا تفتقد الخلق الحسن؟ ها الحلم والتواضع واللين في الكلام والتسامح وسعة الصدر، الا تفتقد هذا الامر؟ طب بالله عليك سيمة الوفاء، الا تفتقد الوفاء؟ ها يعني ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه باجمعك. لكن عشان انت عندك مرض الاسقاط عايز تعطي المرض اللي عندك للاخرين، تقول يا شيخ الناس ما عندها وفاء للقريب ولا بالقريب ولا الغريب ولا الصاحب ولا الزميل ولا ابن العم ولا ابن الخال. لا لا لا، الوفاء تبخر يا استاذ من المجتمع. الله. طب وانت هل قمت بالوفاء؟ هل كنت رمزا للوفاء؟ هل صرت علما على الوفاء؟ هل صرت ان الناس تنظر اليك ويقول يا الله الرجل ده اذا وعد وفى؟ مفهوش اي صفه جميله في الصفه دي. لما يعني الانسان يوفي لا اله الا الله، الا تفتقد انت الوفاء في حياتك؟ الا تفتقد ان تكون وفيا بسيره ابيك بعد موته؟ رحت زرت عمك وصديق ابوك، ها سالت على صديقه امك الست اللي عندها 80 سنه كيفك يا خاله عامله ايه؟ انا والله تذكرتك بالخير، كنت تحب امي فانا حبيت اطمئن عليك عشان ارسلت منك دعوه مباركه. الناس تتواصل بهذا خلاص. اما نقطع الارحام لا اله الا الله، الخاله اللي كانت امك تحبها والعمه اللي كان ابوك يحبها، ضروري ضروري نتواصل معها. فاين الوفاء؟ اين الوفاء؟ اليس هذا من المفقودات؟ ايضا سبحان الله من المفقودات التي يجب ان تبحث عنها اللي هي صناعه الخير، عمل الخير. ايه اللي انت عملته للاسلام؟ صليت وصمت؟ ده ليك انت، انت عملت ايه؟ ها؟ ما تروح كده تشوف ده بيعمل ايه الولدين دول؟ انا ان شاء الله طول ما انا عايز باذن الله اكلهم. ها؟ كفالة يتيم. او تروح كده تبحث عن واحد قارئ للقران تقول له خد يا فلان انت ليك راس الشهر جنب كده عندي بحيث تعلم الخمس عيال دول القران او العشره دول. وبعدين ايه؟ يظل هذا لك في ميزان حسناتك. ثم يقرأ القران وانت في القبر وفي عالم البرزخ والحسنات ايه؟ شغاله. ده الانسان الناصح، ده الذكي، لان المؤمن كيس فطن. المؤمن مش غبي ابدا، المؤمن يعرف من اين يكتسب الحسنات، زي ما يكون عامل دراسه جدوى. وانا اقول دائما اذا كانت الشركات لا تؤسس الا بعد دراسات جدوى مستفيضه، اليست الاخره اولى واحرى واجدر ان نبحث لها عن دراسه جدوى كي نسعد فيها ونسعد انفسنا برضوان الله سبحانه وتعالى؟ طيب بالله عليك، الا تبحث عن مفقودات كثيره انت عندما ليه ان الصالحين لما كان يذكر الله امامهم يرتجفوا؟ سبحان الله، كان سيدنا علي بن ابي طالب يقر وجهه عندما ياتي وقت الصلاه، يقول ما لك يا امير المؤمنين؟ والله يعني الا تدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا اريد في هذه الحلقه ان تعدد مفقوداتك التي افتقدتها حتى تبحث عنها وتستعيدها لتستعيد نفسك عافيتها وايمانها حتى تسلك في عباد الله الصالحين المتدبرين. كونوا معي بعد الفطر ان شاء الله، نتواصل باذن الله. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع خطير وهو موضوع التدبر وصفة من صفات عباد الرحمن. فاخترنا في هذا التدبر ايه؟ البحث عن المفقودات. البحث عن المفقودات. طيب ايه اللي يخلينا ما نبحثش على قضية ليه انا ما بقومش الليل؟ ليه لا اصلي الفجر حاضر الا في رمضان؟ ليه اننا سبحان الله كذا وكذا؟ يبقى هذه مفقودات لو انا بحثت عنها اللي هي غالية عندي، لو لم ابحث عنها يبقى اذا انا انسان سبحان الله متكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. انا عايز همة، عايز نشاط في البحث عن هذه الامور. ليه؟ لان انا سبحان الله العظيم لو لم استشعر حلاوة الصلاة، حلاوة العبادة، يبقى انا اصلي كاداء فريضة. طب بالله عليك اسأل اي واحد سؤال، انت يا فلان بتصلي ليه؟ لماذا تصلي؟ مش لماذا لا تصلي، لا تقول لماذا تصلي؟ يقول لك والله يا اخي الصلاه فريضه. والثاني يقول عشان ربنا يرضى عني. والثالث يقول ايه؟ والله ان احنا مامورين بالصلاه. والرابع يقول ايه؟ والله انا يعني اصلي لاني يعني عشان ربنا يبارك لي في العيال او ربنا يهدي لي الزوجه. بالظبط كان العباده صارت بزنس عمل. حتى تلاقي بعض الناس يقول لك ايه؟ يا سيدنا الشيخ هو انا لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليه 100 حسنه ولا 200 حسنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت يعني لازم يعني هاخد كام عشان اعطي كام؟ نبيع. انت بس عليك ان تذكر، بس المهم اطلب من الله ان يتقبل ذكرك وان يتقبل دعاءك وان يتقبل صلاتك. تلاقي الناس كده قاعد سبحان الله العظيم على المقهى ويتفاخر يقول ايه؟ انا الحمد لله حجيت 9 حجات وعملت 15 عمره. طب وبعدين؟ انا مش شايف اثر من الحجات عليك ولا الحج ولا شفت اثر العمره. ليه؟ لان جيت صلاه المغرب وانت قاعد على المقهى لم تكن الصلاه. فين الحج 7 مرات وعشر مرات وخمسة عشر مره؟ اذا القضيه مش كده. كم قبل رب العباد منها؟ كم قبل رب العباد منها؟ انا عايز بالله عليك كنت زمان تجد نفسك هذه الاعصاب. الان انت متوتر في حاله استنفار لا تحتمل احدا. الله فمش تبحث عن يعني ليه انت مش هذه الاعصاب؟ في ايه؟ في ايه؟ اولا انت عباره عن جسد وقلب. ان لم يهدا القلب لم يهدا الجسد. وبعدين فربنا جدلا ان ربنا ابتلى بشويه ابتلاءات، مثلا مرض للزوجه مزمن او مرض يعني استعصى على الاطباء، رزقت ببنت مريضه استعصى يعني داؤها على الادويه. هذا الامر هل لك فيه دخل؟ لا. انت لازم تفهم انك عند هذا المرض بتاع البنت المستمر ده انت اقرب الى الله من عدم وجود المرض. ليه؟ لان بوجود المرض اصبحت انت في حال ذله الى الله تدعو باخلاص، يا رب فك كربها، يا رب اشفيها، يا رب اللهم يا ربي اللهم يا ربي في هذه الايام المباركه ادعو الله عز وجل على شاشه قناه الشارقه ان يشفي كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وصبر كل مريض ومبتلى يا رب العالمين، واكشف كل ابتلاءاتنا يا اكرم الاكرمين. نحن يعني لا تجعلنا عبيد امتحان واجعلنا عبيد احسان يا رب العالمين. فلما ربنا يبتلي بنتك او ابنك او عزيز عندك او انت بالمرض فاعلم ان الله يحبك، واعلم ان الله يريد ان يقربك منه، واعلم ان الله يريد ان تربك عنايته الحانيه عليك حتى تقترب الى الله. لان اكثر الانبياء ابتلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يعني سيدنا ايوب، يعني انت لما تقيس مرضك او همك بهم الكبار والصالحين كم يكون همك؟ سيدنا ايوب كان عنده شلل رباعي لا يد يتحرك ولا رجل 18 سنه وكان يستحي امام الله عز وجل يقول انا عشت 70 سنه صحيح البدن ويستحي ان اطالبه ب 18 سنه من المرض امام 70 من الصحه. هل مرضك ومرض ابنتك اقوى واقسى واشد من مرض ايوب؟ لا. طيب سيدنا يعقوب لما لما لما ابتلي بفقد يوسف فبيضت عيناه من الحزن، الحمد لله عندك نظر بس لا اله الا الله. يعني ابتلاؤك اقوى وانت في الهم ام ابتلاء سيدنا يونس اللي التقمه الحوت وهو مريم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. هل همك انت لسه في المنطلق في الحياه اهو بتتحرك سبحان الله ولست في بطن حوت ولا غيره؟ الله هل تريد ابنك صحيح قد يتكاثر عن الصلاه لكن لم يصل الدرجه انه كولد نوح الذي قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينه والموج فكان من المغرقين. اذا القضيه انت لما قس همومك بهموم الناس، قس ابتلاءاتك بابتلاءات الناس، قل الحمد لله رب العالمين، انت مغمور في نعم الله ولا تكفر بنعم الله، وعليك ان تشكر النعم وان تقيسها بخير الشكر. رب العباد سبحانه وتعالى هيكرمك. ابحث عن نفسك، نفسك المفقوده، ابحث عن ذاتك، ابحث عن روحك، قل انا فين؟ ها؟ اين انا؟ اين اقف؟ ما هو درجه قربي من الله؟ ما درجه قربي من الشرع؟ ما مدى تطبيقي للكتاب والسنه؟ ايه مدى الكلام اللي الشيخ عمر لما كل يوم يطلع علينا في التلفزيون ويقول يعرف فينا؟ ايه مدى تاثيره فيا؟ ولا انا يعني مجرد تسليه اضيع وقت معه؟ لا. اذا القضيه انك عايز اعاده ترتيب اولويات، والله مهمه هذه، تعيد ترتيب اولويات حياتك، شوف ايه اللي ينفعك. يا مؤمن ده انت بتسافر اسبوع او اسبوعين لبلد اجنبي تسال هي الحراره كام هناك؟ ناخد شتي ولا صيفي؟ ايه نوع العمله؟ ما هي اللغه اللي يتكلمونها؟ كيفيه التعامل؟ ايه القيم العامه اللي في المجتمع؟ مش احنا بنروح بلاد بدل ما يقود من اليمين لليسار بيقودوا بنا من اليسار لليمين؟ صح ولا لا؟ طيب لازم افهم. طيب اذا كنت هذا في امور الدنيا ها؟ طب من الواجب قبل ان انتقل الى الاخره مش لازم استعد؟ مش ده الكيس ده مفقود عندي؟ طب بالله عليك خليك اليوم كده وانت قاعد قدامي قول للزوج ايه؟ ام فلان انا لو مت الليله ان شاء الله رب العالمين هتركب الامر ازاي مع العيال. تقول لي يا شيخ بلاش السيره دي، هو انت دايما تسمع للشيخ عمر الكلام النكد؟ شوف الموت صار نكدا مع انها موت وهي هتموت سبحان الله. وكل نفس ذائقه الموت، وكان الموت كتب على غيرنا، كان مكتوب له ولا فلان مات ده كبير السن، وفلان مات ده كان مريض استريح. طب الولد اللي عنده 5 سنوات لما مات ده كبير السن؟ ولاعب الكره اللي وقع في الملعب مغشيا عليه فكره حاله اغماء بيقوم مات، ها ده برضه كان صحته تعبانه وده كان ما شاء الله بقوه 100 حصان، ها. فاذا القضيه لا علاقه للموت لا بسن ولا بمرض، لا الموت لا يعني لا لا اقرب الى المريض من الصحيح، ولا الموت قريب اقرب من الكبير من الصغير. الصغير يموت والكبير يموت. كم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اجسامهم في ليله القدر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد خطت الاجسام في ليله القدر، وكم من سليم مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الانسان الصحيح الولد يموت وابوه لسه عايش، يبقى ايه السن؟ السليم يموت والمريض يعيش، ايه القضيه؟ فده زمان من 30 سنه، مش من زمان 30 سنه، بنت وقعت من الطبق الطبق علو من الطبق العشرين وهي عندها منغل من طراز المنغل يعني، وقعت من فوق على رجل يسير ماشي في الشارع، هي وقعت فوق الرجل، الرجل مات وهي نزلت سليمه طلعت على السلالم، والرجل ترك 7 من اولاده وهي سبحان الله عندها لا اله الا الله. اذا يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش انت اللي بتمشي الكون، انا عايز تبحث عن ذاتك، عن ايمانك، عن خوفك من الله، عن قربك من الدين او بعدك عن الدين، مدى استعدادك للاخره. بالله عليك لو انت كده اقعد نفسك اليوم كده كده، طب انا بموت الان، انا علي ايه اليوم؟ علي صلوات وعلي زكوات وعلي صيام وعلي غيبه للناس وعلي مال اخذته من حرام وعلي اقساط للبنك وعلي ربا ما تبت منه وكذا. الله ده انت البلاوي كثيره، فلا بد ان تبحث عن هذه المفقودات، فان وجدتها فقد استقمت على الطريق وانتبهت قبل فوات الاوان. لان ايه؟ الناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا، فاذا ما انتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم. لا تساعة من دم بعد ما يندم، تعض اصبع الندم. كيف ما الذي يعني ساعتها ينقذك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتدبرين ومن المتفكرين ومن المتذكرين ومن العائدين الى رب العباد سبحانه وتعالى. احبتي في الله سعدت بصحبتكم، وارجو ان يكون الكلام قد خرج من القلب ودخل الى القلب، ومسلوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.